بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، نعمل مراجعة سريعة عما سبق. تحدثنا عن تعريف القواعد الفقهية، وقلنا بأن لغة القاعدة، القواعد هي جمع قاعدة وهي الأساس، والصلاح إما أن تكون كلية أو أغلبية، كلية أو أغلبية. وقلنا الفرق بينهما بأن كلية عند جمهور العلماء رغم استثناء بعض المسائل منها، وقالوا أن هذا الاستثناء من باب النادر. والذين قالوا أغلبية أخذوها على ظاهر الأمر وقالوا بأن هناك مسائل استثنيت، فهذا يدل على أنها أغلبية. ثم قلنا الفقه هو الفهم، والفقه اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ثم حقيقة القواعد الفقهية، قلنا بأنها ليست نوعا من أنواع الفقه، بل هي قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع. صفحة 16. وتضبط شوارد الفروع المنصوص عليها والمستخرجة. أما بالنسبة لأهمية القواعد الفقهية تكلمنا عنها وتكلمنا عن كلام العلماء فيها في ذلك، وخلاصة ذلك أنها تعتبر كدليل يستند إليه، تعتبر كدليل يستند إليه، وقانونا يعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع. وساهم في ذلك بأن الشريعة في هذا لا تفرق بين متشابهين، فإذا كان هناك أمور متشابهة فكلها تأخذ أحكام بعضها ولا تجمع بين متناقضين. ومن فوائد القواعد أنها تلم شتات المسائل وتضبط هذه الفروع المنصوصة والمستخرجة تحت جملة محكمة، وقلنا هذه الجملة إما أغلبية أو كلية. والقواعد الفقهية متداخلة فيما بينها، وهذا يجعل العلماء طريق العلماء سهل في كيفية الاستنباط وكيفية استخراج الأحكام. ومن فوائدها أنه يتكون لدى طالب العلم ملكة الاستنباط، وتصل به إلى درجة الإلحاق والتخريج مثل العلماء، يعني في درجة قريبة من العلماء وهو ما زال طالب علم. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الأصل والقاعدة والضابط والفرق بينهما. ثم بعد ذلك تكلمنا عن القواعد الفقهية بأنها قواعد نوعان متفق عليها وقواعد مختلف فيها. والمتفق عليها قلنا إما أساسية أو كلية، والأساسية الخمسة التي سندرسها إن شاء الله، أو كلية وهي تشمل قواعد كثيرة أقل شمولا من القواعد الكلية. ثم القواعد المختلف فيها، وهي قواعد مختلف فيها في داخل مذهب من المذاهب، يعني تجد الشافعي يقول قاعدة، الرافعي يقول قاعدة، تجد النووي يخالفهم فيها، وهكذا داخل المذهب نفسه. وقواعد مختلف فيها بين المذاهب، تجد ما مذهب مثل الشافعية يقولون بقاعدة الحنفية لا يأخذون بها، أو الحنفية يقولون بقاعدة الشافعية لا يأخذون بها. ثم انتهينا من فضل الله تعالى إلى القاعدة الأولى وهي الأمور بمقاصدها، وتكلمنا عن تعريف النية وحقيقة النية وأنها عزيمة القلب، أي التصميم المقارن للفعل لا العزم نفسه. ثم تكلمنا عن أن النية عند العلماء نوعان، نية التوحيد، نية الإخلاص، وهذه التي يشار إليها بأنها أتعبت العلماء، وليس المقصود النية الفقهية. أما النية الفقهية هي نية التمييز، نية أن أنا أدخل في العبادة على طول مباشرة، أتوضأ أصلي أحج أزكي أتصدق أعمل، هذه النية لم تتعب العلماء، لم تتعب العلماء. لكن الخطأ في الذين يقرؤون مثل هذا الكلام في كتب الفقهاء فيفهمون الكلام خطأ. وقلنا دليل القاعدة هو إنما حديث إنما الأعمال بالنيات، وهناك شواهد أخرى مثل والله يعلم المفسد من المصلح، وحديث أبي يزيد عندما أخرج الدنانير وشرحناه من قبل. فحقيقة النية وتعريف النية تكلمنا عنه، وأقرأ لكم اليوم إن شاء الله كلاما لابن القيم رحمه الله تحدثنا عنه من قبل، لكن نقرأ له بلفظه. قال عند كلامه عن النية والوسوسة في الطهارة والصلاة ومخارج الحروف، فبعد أن تحدث عن النية أنها القصد إلى آخر ما ذكره صفحة 25، قال وإنما النية قصد فعل الشيء. النية قصد فعل الشيء، أنا قصدت أن أمسك التليفون، يعني أكيد أنا نويت. وقلنا من قبل بأن النية يسبقها علم ويتبع النية عمل، إذن لا يمكن أن أعمل عمل إلا بالنية، والعمل هذا دلالة على أني نويت. العمل هذا دلالة على أن، مش العمل هو النية، لا، العمل يدل على أني نويت. كلنا جينا الآن وقفنا في الصف منتظرين الإمام يكبر، وقوفنا هذا دلالة على أننا نوينا، أول ما بيكبر بنكبر، ما فيش داعي أستحضر النية من جديد، خلاص النية مستحضرة جاهزة انتهى الأمر. مجيئك من البيت دلالة على أنك ناوي تصلي، لكن مش هو نية الصلاة، لكن دلالة على أنك هتصلي. أول ما جيت وقفت في الصلاة خلاص ما بين وقوفك وبين تكبيرة الإمام ما فيش ثواني، هذا بيعتبر نويت وانتهى الأمر على ذلك، ولا تلتفت إلى غير ذلك. قال إنما النية قصد فعل الشيء، فكل عازم على فعل فهو ناوي. كل إنسان يعزم على فعل أكيد هو ناوي، كل عازم على فعل فهو ناوي. ولا يتصور انفكاك ذلك عن النية، فإنه حقيقتها، فلا يمكن عدمها في حال وجودها. لا يمكن أن أنا أقول النية مش موجودة في حين أنها موجودة، كيف أنت جاي تقف في الصف وأقول لك النية مش موجودة؟ قال ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة، ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نية. فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة، لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل. كلام رائع، بيقول هذا كلام لا يحتاج إلى تحصيل، تريد أن تحصل النية، هي حاصلة خلاص، الموضوع تحصيل حاصل، هتحصل إيه؟ هي موجودة انتهى الأمر، فأنت لا تلتفت إلى غير ذلك، بل المهم من العبد يلتفت إلى أمر أهم، وهو كيف يصلي أمام الله بخشوع، هو ده المهم. لكن الشيطان لا يتركك من أول ما ولدت إلى أن تموت، مش هيسيبك، فيجي لك في أهم شيء. فأنت المفروض لما تيجي الصلاة، تيجي الصلاة وأنت ملتفت إلى الخشوع وإلى الخضوع وإلى تدبر الكلام، لكن تجد الإنسان يصلي هكذا، الله أكبر، هكذا، وعينه يمين عينه شمال، وماسك الغطرة وينزل الغطرة ويطلع كده، ويشيل النظارة ويلبس النظارة وينزل ويسجد، وهو بيسجد نازل تشعر أنه متكاسل وهو بيسجد، وطالع تشعر أنه خلاص كأنه عنده 80 سنة، في حين تجد الشيبان أكثر نظارة وأكثر نشاط فيه، لأن أكثر خشوع، كلما الواحد كبر في السن شعر أنه قريب من الله عز وجل، فتجد الخشوع عنده أكثر. وتجد شاب في 30 ولا في 40 ولا حتى ولا في 50 تجده يعني كأنه خلاص هيموت، هذا أمر غريب. المفروض أنه هو يشغل باله بهذا الأمر، ولا يشغل باله في كيفية الدخول في الصلاة. قلنا هذا محصل، خلاص أنت محصل هذا الأمر. قال ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نية. فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة، لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل. ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نية لعجز عن ذلك، ليقول له أتحداك إنك تريد شيء تختاره أنت بلا نية، مش ممكن، إلا إذا كنت مكره، إذا كنت مكره ده موضوع آخر، أو أخطأت ده موضوع آخر. لكن أنت ناوي تمسك هذا، ألتفت هكذا، ألتفت هكذا باختياري أنا بدون إكراه، يقول لا يمكن تلتفت هكذا وكذا إلا بنية، لا يمكن. وقال أيضا بل أعجب من هذا كله أو غيره أن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال. قال فإذا رأى إنسانا جالسا في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس على علم أنه ينتظر الصلاة. يعني بيقول لك الموسوس هذا علم الناس تعلم من حال أنه يريد كذا وهو نفسه يتشكك في نفسه. في وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر الصلاة، وإذا رآه قد قام عند وقتها ونهوض الناس إليها علم أنه إنما قام ليصلي. فإن تقدم بين يدي المأمومين علم أن أو علم أنه يريد إمامتهم. فإن رآه في الصف علم أنه يريد الإتمام. فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن الأحوال فكيف يجهلها هو، كيف يجهلها من نفسه مع اطلاعه على مع اطلاعه هو على باطنه. قال هنا يديله كلام شديد شوية، قال فقبوله من الشيطان، فقبوله أنت بتقبل الآن كلامك من الشيطان أنه منوى تصديق له في جحد العيان، يعني كأني أرى الشمس أمامي كذلك أنا أرى في بطني أني أصلي ثم أتشكك أصلي ولا ما أصليش، فأنت تجحد العيان كأنك بتقول أنا لا أرى الشمس التي أمامي، وإنكار الحقائق المعلومة يقينا ومخالفة للشرع. هذا يظن أنه يحسن صنعا، يقول احتياطا أقول كذا، احتياطا أقول نويت، احتياطا أعيد الصلاة، احتياطا أعيد الوضوء. نقول له أنت خلفت الشرع، أنت خلفت. هو يظن أنه يحسن صنعا وهو في الحقيقة آثم، وهو في الحقيقة بوسوسته آثم. لماذا؟ لأنه علم الحق وأنك لا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء، بل يحرم عليه الخروج من الصلاة للشك، يحرم عليه. لو علم الإنسان من الفقه أنه يحرم عليه ما خرج من الصلاة ولا قال أعيد، يعني هو بيعيد للصلاة ليه؟ يقول احتياطا. يقول له هل أنت متأكد أنك أبطلت صلاة؟ يقول لا، لكن احتياطا، لكن احتياطا. نقول له يحرم عليك الخروج من الصلاة، لا تخرج من الصلاة. فإذا علم ذلك لن يخرج من الصلاة وسينتهي عنه هذا الموضوع الوسواس. ورغبة عن السنة وعن طريق الصحابة، وعن طريق الصحابة. بهذا يكون هذا الموضوع قد يعني أحسبه أميت، ولكن من فضله سيأتي كلام آخر يميت هذا الموضوع موتا تاما إن شاء الله تعالى. أنا أركز في هذا الموضوع لأن شباب كثير وأخوات كانوا يتعبوا كثير من هذا الموضوع. طيب، علاء الموسوس يعني أبشره، هذا علامة على إيمانه وعلامة على تدينه الذي يوسوس في الصلاة في الوضوء هذا، لأنه لا يأتي إلا متدين، لا يأتي الشيطان إلا لمتدين يريد أن ينحيه عن هذا الأمر. فنقول له أبشر، يعني لما تشوف واحد بهذا الشكل كلمه وطمنه، لأنه بيجي معقد يقول أنا تعبان وأنا لست على إيمان أو أنا ضعيف الإيمان أو فيشك في نفسه. فنقول له أبشر ما تقلق، هذا الأمر من جهتك أنت متدين، ولولا تدينك ما حصل لك هذا الأمر. فتبدأ تعالجه فقهيا، تقول له أنت في هذا علاجه هو كذا وكذا كما تكلمنا فيه الآن. لكن ابن القيم لما ذم الموسوسين ليه ذمهم؟ أنا بقول هذه علامة التدين، لكن هو ذم ليه ذم؟ هو ذمهم لأن هناك من الموسوسين أتى بأدلة على الوسوسة، يعني يريد أن يتنطع ويريد أن يقول هذا احتياطا، فهم بدأوا يؤكدوا موضوع، فهنا ذم الموسوسين. واضح؟ وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا عاوزك تتخيل واحد يقول لك أنا يعني ذهني يأتي في الله بكلام لو قلته أخشى أن أكفر، وأحب إلي أن أقذف من الجبل أو تأخذني الطير من أن أقول هذا الكلام. الصحابة كانوا بيقولوا النبي هذا الكلام، ماذا قال لهم النبي؟ قال لهم أنتم العنون كيف تقولون؟ لا، قال لهم هذا صريح الإيمان، يعني أعطاهم العكس تماما. الطبيعي لما واحد جاي يتشكك في الله ها هتسبه، لا، النبي فهمهم العكس، قال لهم هذا صريح الإيمان، اللي الشك اللي انتم فيه هذا من إيمانكم، والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. واضح؟ فهذه الأمور لا تأتي إلا لمتدين، لكن أن تتحول إلى دين، أن تتحول إلى أدلة شرعية، أن يحولها بأدلة شرعية ويقول هذا الدين ويتنطع، نقول لا، لا تتنطع. يجي مثلا في الصلاة بدأ يتعلم التجويد في الصلاة، فنقول له أخرج الهاء، الهاء مخرجها منين؟ من أقصى الحلق. تقول مثلا عليهم، فهو يقول عليهم. ليه؟ نقول له ليش بتفعل كده؟ نقول علشان أخرج من مخرج من أقصى، نقول له هذا أقصى الحلق وليس أقصى البطن، أنت خرجتها من بطنك. واضح؟ فالفرق في فرق شديد. يقول مثلا ايه الصاد، الصاد مفخمة، يقول ايه الصالحات الصاد، هذه صاد مشمة بشين دخلت مع الشين، يقول له أص هاي أص خلاص أص، هل هذه أس؟ هذه أس سين، فإذا لم تتحول إلى سين فقراءتك صحيحة. والعلماء يقولون المهم عندنا أن نسمع صوت الحرف، فلا تتكلف ولا تتنطع. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو جبنا طفل صغير، طفل صغير في ابتدائي، نقول له قلها غلط، لا يمكن يغلط فيها. هل الولد هيقولها كده بسم الله الرحمن الرحيم؟ الولد عمره ما يقولها هكذا، فيقول انا بشيء، يقول لك ايه هكذا اب رحمن اب رحيم، لكله ليش بتعمل الراء كده، يقول عشان هي مشدده، نقول له يا ابني ما غلط، هات طفل صغير وخليه يقولها مخففه، عمره ما يقولها هكذا. عمركم سمعتوها من طفل صغير بسم الله الرحمن الرحيم؟ عمره ما يقول، هيقولها بسم الله الرحمن الرحيم، مش ممكن، لازم يشددها، فيشد خفيف، لا تحصر من الحرف، لا تشدده زياده عن اللازم، فلا تتميع ولا تتشدد ولا تتنطع. فهي المشكلة إن هو من تدينه يريد أن يأتي الأشياء 100% بالضبط، فنقول له لن يشدد دين أحد إلا غلبة، ما تحاولش، ما تحاولش إنك تجيب العبادة حقق 100%. كان واحد من مشايخنا مرة بيتكلم فبيقول اللي يقدر ما يوسوسش في الصلاة يقول لي وأنا هجيب له جائزة نوبل للسلام، يعني بقول له هذا أمر ما يعني هيجيلك واضح؟ أقول لك لو الوسوسة ما جات لك شيء بقول لي وأنا أجيب لك جائزة نوبل للسلام، دليل يعني يقول له هذا موضوع ابتلاء، تمام؟ لكن الناس متفاوتة فيه، الناس متفاوتة، فعليك الاستعانة بالله والتوكل على الله الرحمن الرحيم، ولا تلتفت لغير ذلك، وادخل في العبادة على طول. وكما قال ابن القيم أن الناس يعلمون نيتك وأنت الوحيد المتشكك في نيتك. طيب، درس الجديد حكم النية. ما حكم النية؟ إنما الأعمال بالنيات. هل كل فعل أفعله لابد فيه من نية ولا لا؟ العلماء قالوا بالاتفاق النية شرط، بالاتفاق النية شرط في مقاصد، في المقاصد، في العبادة، في الصلاة، في الصيام، لكن اختلفوا في الوسائل. يعني الوسيلة إلى الصلاة، إيه الوسيلة إلى الصلاة؟ الوضوء. الوسيلة إلى الصلاة الوضوء، فهنا بدأوا يختلفوا هل الوضوء عبادة ولا لا، هل الوضوء يحتاج إلى نية ولا محتاج ولا لا يحتاج إلى نية. هنا الخلاف فين؟ في الوسائل وليس في المقاصد، في الغايات. العبادات المفروضة، العبادات غير معقولة المعنى، هي دي تحتاج إلى نية، لابد فيها أن أنا أنو أصلي، أنو أحج، أنو أصوم، تمام؟ أما الوسيلة إليها هل تحتاج إلى نية ولا لا؟ هي دي اللي فيها خلاف، هي دي اللي فيها خلاف بين الفقهاء. طيب، أمر آخر، هل النية شرط ولا ركن؟ ببساطة شديدة، إيش الشرط وإيه هو الركن؟ سواء هي شرط أو ركن هي واجبة. يعني كلمة واجب، واجب أنك تفعل الأمر الفلاني، ثم أقول لك أعلى منه شوية الشرط، ثم أقول لك أعلى منهما الركن، فإذا الركن أو الشرط هو إيه؟ واجب، يبقى يجب عليك النية، دي خلاصة الأمر، يجب عليك أنك تنوي. لكن كما قلنا يجب عليك تنوي إيش؟ بالطريقة اللي تكلمنا عنها، أن أنت مجرد ذهابك للفعل ووقوفك أمام العمل الذي ستعمله خلاص حضرت النية، ما فيش داعي لاستحضار النية بالشكل اللي فيه تنطع اللي كلمنا عنه، كلامي كله اللي جاي يحمل على هذا الأمر خلاص. فنقول مثلا الصلاة، هل يشترط لها النية ولا هي ركن؟ النية ركن لها، قلنا يكفي الناس ان يفهموا سواء قلنا شرط او ركن يجب انك تنوي، مش ممكن تدخل في صلاة وانت مش ناوي، تمام؟ لابد انك تكون ناوي. طيب، لكن هفرق لبعض الاخوة ايش الفرق بين الشرط وبين الركن. ببساطة شديدة جدا، الركن داخل الشيء والشرط خارج الشيء. يعني خارج الشيء أو داخل الشيء؟ الصلاة، أنا الآن هصلي من أول التكبير إلى التسليم، الركوع داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ داخل الصلاة. إذن الركوع إيه؟ ركن، خلاص اتحلت، اتعرفت، صح؟ السجود داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ إذن السجود إيه؟ وهكذا ما كان داخل الشيء وصلبه في صلبه فهو إيه؟ ركن. تمام؟ ما كان خارج الشيء فهو شرط. لو قلنا مثلا الوضوء، حد يتوضى وهو محدث، حد يصلي وهو محدث ولا لازم يتوضى؟ طب الوضوء هذا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج، إذن هو إيه؟ شرط. وقس على ذلك، واضح كلام؟ إذن كل ما كان خارج ماهية الشيء، خارج حقيقة الشيء فهو شرط لها، وكل ما كان داخل في ماهية الشيء، كلمة ماهية يعني حقيقة الشيء، وكل ما كان داخل ماهية الشيء أو في حقيقة الشيء فهو ركن لها. فإذا نشوف النية الآن، أنا ما بقى صلي هنوي الصلاة الآن، لما نويت سبقت النية الصلاة ولا هي جت في الصلاة؟ سبقت شوية، صح ولا لا؟ من هذا الباب هيجي علماء يقولوا إيش؟ هي شرط. واضح المعنى؟ لما هي سبقت الصلاة شوية قلنا من هذا الباب هتكون إيه؟ شرط. لكن في علماء اللي هم إيه؟ لو قالوا هي ملازمة للفعل مباشرة، يعني مع الله أكبر تكون النية، هي إيه؟ هيقولوا إنها إيش؟ ركن، كأنها دخلت فيها. يرد عليهم الأولون اللي هم قالوا شرط، قالوا لا لا لا، النية ما هاش ركن. قلنا ليه؟ قالوا لو كانت النية ركن تحتاج إلى نية، يعني أنوي إن أنا أنوي إن أنا أصلي، ويحتاج إن أنا أنوي إن أنا أنوي إن أنا أنوي إن أنا أصلي، ويحتاج إن أنا أنوي إن أنا أنوي أنوي إن أنا أصلي، وهكذا. فقالوا لا، إذن النية ليست ركن. تمام؟ طلع لنا علماء آخرون برأي آخر، هنقرأ لهم هذا بس بوضح ببساطة الأول. قالوا النية في أفعال معينة في عبادات بتكون ركن، وفي أفعال بتكون في عبادات أخرى بتكون شرط. نضرب مثال الصيام. الصيام أنا بنوي الصيام من متى؟ من أول دخول المغرب لغاية أذان الفجر، كل ده وقت يسع علي أن أنا أنوي في أي وقت ولا لا؟ قبل النية دي قبل دخول الفجر ولا بعد دخول الفجر؟ قبل، إذن هي شرط في الصيام، صح ولا لا؟ فإذن هنبدأ نفرق، واضح؟ فعلماءنا لهم تفاصيل في هذا الموضوع. قال مذهب الجمهور أن النية ركن في الصلاة وفي غيرها، وهو المعتمد، أي المعتمد عند الشافعية، وهو المعتمد الأظهر عند الأكثرين. وقال أبو الطيب بن الصباغ، وهم من علماء كبار الشافعية رحمهم الله، بأن النية شرط، وعلل ذلك بأنها لو كانت ركن لاحتاجت إلى نية، والنية تحتاج إلى نية، والنية تحتاج إلى نية، وهذا يأتي بتسلسل، تمام؟ وهذا باطل، فوجب أن تكون شرطا. وللغزالي والشيخين والنووي والرافعي تفصيل في ذلك، فصلوا، قالوا هي ركن في الصلاة وشرط في الصيام، بدأوا إيه؟ يفصلوا. إحنا بقى اللي يهمنا إحنا ها؟ سواء هي ركن ولا شرط يجب أن أنا إيش؟ أنوي بس، خلاص، هو ده اللي يهمني الآن. يبقى ينبغي علي أنني في العبادات أن أنوي، أني في العبادات أنوي. يبقى كده حكم النية انتهى. حكم النية ها؟ مين يقول لي بسرعة؟ يا إما إيه أو إيش؟ ها؟ يا إما ركن أو شرط، يا إما ركن أو شرط. إيش الفرق بين الركن والشرط؟ الركن فين؟ في داخل الشيء، والشرط فين؟ في خارج الشيء. الحمد لله، خلاص. طيب محل النية، أين توجد النية؟ في عقلي، في قلبي، على لساني، فين النية؟ بالاتفاق بين العلماء محلها القلب، هذا باتفاق بلا خلاف، خلاص ارتحنا. إذن النية محلها فين؟ محلها القلب. فالنية من أعمال القلب، إذن محلها القلب، ما يحتاج إلى استدلال، فمحلها القلب. قال الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بما كسبت قلوبكم، فالقلوب لها كسب، لها عمل، لها دور تشتغل. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله وإنما نظر إلى القلوب لأنها مظنة النية، لأنها محل ومكان النية. بناء على هذا ستخرج لنا ثمرتان أو فائدتان، هنحصل فائدتين بناء على أن النية محلها القلب. خلاص كده؟ يبقى احنا الآن في موضوع جديد، موضوع حكم النية انتهينا منه، الآن في موضوع إيش؟ محل النية. هيتحصل من ذلك أصلان، أو قل ستخرج ثمرتان. ما هما؟ الأولى أنه يكفي التلفظ باللسان. كان في واحد من الشباب بيقول أنه في المقدمة الحضرمية بيقول من السنة التلفظ بالنية، وقلنا هذا كلام خطأ وليس من السنة، ولا يقال شيء، اعلموا هذا الموضوع احفظوه، لا يقال شيء من السنة إلا بدليل. مفيش قال الأصل الأول أنه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، يعني هكذا نويت أصلي الظهر 4 ركعات الله أكبر وأنا قلبي مش ناوي، الناس شايفاني طالع نازل لكن أنا حقيقة ما بصلي، مش ممكن أحد يعمل كده؟ ممكن أحد يعمل كده. فإذا التلفظ دون القلب لا يكفي، يبقى لابد من القلب هو الأساس، صح؟ وهذا الأصل الأول. الأصل الثاني لو اختلفت النية عن القلب فالمعتبر من؟ لو اختلفت النية عن اللسان فالمعتبر القلب، اللي هي النية اللي في القلب، لو اختلف ما في القلب عن اللسان المعتبر ايش؟ القلب. واحد دخل يصلي اتلخبط من اللي هم بينهم، قال نويت اصلي الظهر بلساني، وهو كان في وقت العصر وهو قلبه يريد عصر فعلا، نقول له صلاتك صحيحة ولا باطلة؟ ها صحيح. ليه؟ لان المعتمد القلب، المعتمد طب لو العكس، لو قال نويت اصلي الظهر وهو كان وقت العصر ونيته ظهر فعلا وهو كان وقت عصر، صلى ايه؟ لا تصح، لان انما لكل امرئ ما نوى، يبقى لابد من النيه. هو غفل ما انتبهش، نوى ظهر وهو كان الصلاه عصر، لابد ان النيه توافق العمل. يبقى عندي الان النيه محلها القلب، طلعنا بفائدتين وهما بأنه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، فلو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب، كمن نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر صحت الصلاة. الأصل الثاني لا يشترط مع القلب التلفظ عند الشروع في العمل، بل التلفظ بها بدعة، إذ لم يؤثر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، والدين من فضل الله محفوظ، القرآن محفوظ والسنة محفوظة، القرآن محفوظ كله ما في حرف ضاع، القرآن الذي في اللوح المحفوظ والذي قاله رب العالمين هو اللي في ايدينا الآن من فضل الله وحده، والسنة محفوظة. فواحد يستغرب ممكن يقول كل ما قاله النبي محفوظ، نقول نعم محفوظ بمعنى لم يضع شيء، ما فيش حاجة ضاعت، تمام. ولو قال فيها كثير من الأحاديث، يعني لو النبي قال في حديثة أو في حكم ما 10 أحاديث ولم يصل منها لنا إلا حديث واحد، هذا الحديث الواحد حفظه الله عز وجل وهو يكفي عن 10 أحاديث، هذا معنى حفظ السنة، في السنة محفوظة محفوظة. قال ولذلك هو يستدل ويقول لم يؤثر عن التلفظ بالنية، وموضوع الصلاة موضوع يعني متواتر معروف، الصلاة من مشرق للمغرب من الشمال للجنوب كل الناس بتصلي صلاة واحدة، صح ولا لا؟ فبيقول مش ممكن الصلاة مع أهميتها أنها تأتي إلينا ولم يذكر فيها ما هذا الموضوع، فلم يأتي إلينا، هذا دلالة على أنه أمر مبتدع، التلفظ به بدعة. قال لا يشترط مع القلب التلفظ عند الشروع في العمل، بل التلفظ بها بدعة، إذ لم يؤثر في ذلك أثر عن النبي ولا عن الصحابة، فالنية عمل القلب، ومن ذلك مسائل العبادات كلها. ومن ذلك لو حلف واحد بيحلف والله لن أسلم عليك يا زيد، مش بيسلم عليك تاني، خلاص تعبان منه تعب شديد، فهو ماشي وجد زيد في وسطيكم، فماشي السلام عليكم، زيد فين؟ في وسطهم. يحنث ولا لا يحنث؟ قلنا له ايش نويت؟ قال انا نويت اسلم عليهم الا زيد. قالوا النية تخصص، يصح هذا لك ولا تحنث، النية تخصص، زي ما واحد في عنده 4 نساء قال نسائي طوالق وهو يخصص بنيته واحدة منهم، قلنا صاروا طلقنا إلا هذه، فالنية تخصص. قال فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بالنية، ف فإنه لا يحنث. ومنها إذا أحيا أرضا بنية جعلها بنية جعلها مسجدا تصير مسجدا بمجرد النية. قال هذه الأرض اشتراها وكانت نيته أنها لله وقف لمسجد صارت لله انتهى. قال ابن القيم في غاية الإهفان: النية هي قصد القصد والعزم على فعل شيء. قلت: ويظهر العزم. طيب احنا قلنا أن القواعد الفقهية هي بعض الاستثناءات مش كده؟ مش احنا قلنا في استثناءات أحيانا بيطلع القواعد في استثناءات منها، تجد قاعدة في بعض المسائل تستثنى صح ولا لا؟ فإن بعض المستثنيات. قال: وهناك صور يشترط فيها التلفظ بالنية بالمنوي خرجت عن الأصل الثاني، من ذلك لو نوى أصل الطلاق، هو نوى أنه يطلق لكنه لم يتلفظ، نقول امرأتك كما هي امرأتك. النية المجردة هذه، النية المجردة هذه لا يعمل بها إلا مع القول، أنك تقول أنت طالق، تمام؟ فإذا خرج هذا عن الأصل. ولما تلفظ بذلك فلا وقوع، وكذا النذر أراد أن ينذر، وكذا النذر أراد أن ينذر تمام بنيته لكنه ما قال، نقول له أيضا هذا لا يعتبر نذر. يبقى لابد أن إيه؟ لابد مع النذر أن إيش؟ أن يقول. أمر آخر: من هم بقول أو معصية، من هم بقول معصية ولم يقلها أو لم يفعلها لم تكتب عليه شيء، يبقى لابد من إيش؟ من الفعل، لابد من الفعل. يأتي بقى درس هام جدا، لسه ما زال في الوقت إن شاء الله، الله يبارك. يبقى نرجع تاني بسرعة: حكم النية إما شرط أو ركن، خلاص؟ والشرط خارج الشيء والركن داخل الشيء. طيب، وقلنا محل النية القلب، والمعتمد والمعتبر النية ولا التلفظ؟ النية التي في القلب. لو خالفت النية التي في القلب، لو خالفت القول المعتمد إيش؟ القلب. جيد. زمن النية، هذا بقى إن شاء الله هينهي الموضوع تماما اللي تكلمنا فيه. بعض الشباب لما بيجي يقرأ في الفقه يقول له زمن النية متى أنوي، هو ده الموضوع اللي بيجيب يعني الوسوسة. هذا الموضوع يقول له، يقرأ هكذا: عند الهمزة من تكبيرة الإحرام إلى منتهاها، يعني من أول الله أكبر، من أول الهمزة إلى الراء. طبعا الشباب اللي بيقرأوا مثل هذه الأشياء، يعني هقولها الله أكبر، أبدأ بالهمزة، هذا أمر يعني صعب جدا. أبدأ لا نويت، لا لسه ما نويتش، أبدأ أشكك في نفسي صح ولا لا. هذا كلام قاله علماء، ما في دليل عليه، ما في دليل على هذا الكلام. ما هي النية المعتبرة عند العلماء؟ ما هو المختار عند العلماء؟ إيه المعتمد عند العلماء اللي بيختاروه في هذا الكلام؟ قالوا النية العرفية، سواء بدأت من أول الهمزة، من أول الله، من أول أكبر، المهم ما تنتهيش من التلفظ إلا والنية دخلت، سواء في أول الكلمة أو في وسطها، المهم النية دخلت معك. هذا أسهل ولا مش أسهل؟ هذا كلام العلماء والعلماء المحققين، تمام؟ هي دي النية المعتمدة، النية المختارة، النية الإيه؟ اللي عند العلماء بعيدا عن مثل هذه الأقوال. فزمن النية مش مثل ما قيل هكذا. يقول: زمن النية أول العبادات ونحوها. ففي الوضوء عند بداية الوضوء على بتتوضوا انتوا الكفين فرض ولا سنة؟ سنة. الوجه فرض ولا سنة؟ إذا هتبدأ النية منين؟ النية الواجبة منين؟ من عند الوجه. والنية السنة منين؟ لكن انت ما تقعدش تلخبط نفسك، انوي الوضوء واسكت، ما تقولش ايه بقى ايه هذه سنه وهذا فرض، لا خلاص ادخل في الـ في الـ في الامر وانتهى الامر. قال: قال وفي الصلاه بالهمزه من التحريم ويستمر الى تمام التحريم. هذا الكلام نقلته في الكتاب حتى يعلم الناس المذهب ايه، لكن هنشوف الكلام المختار. قال: وفي المجموع والتنقيح، انتبهوا لهذا الامر، وفي المجموع والتنقيح. المختار ما اختاره إمام الحرمين والغزالي أنه تكفي المقارنة العرفية بأن يوجد النية كلها أو بعضها في أول التكبير أو آخره بحيث يعد مستحضرا للصلاة. أدثني من علمهم. وصوبه التقي السبكي، قال ابن الرفعة إنه الحق، وقال غيره إنه قول الجمهور، وقال السبكي ومن لم يقل به وقع في الوسواس المذموم. وفي الاختيارات لابن تامية النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة، ويحرم خروجه بالشك في النية للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية. كلام يعني من الذهب. خلاصة كلام علمائنا الأفاضل بيقول لك إن أنت أدخل في الصلاة سواء الله بدأت النية هو أكبر خلاص عادي، الله أكبر عادي من أول الهمزة عادي، تمام، بطريقة بما يتعارف عليه الناس. الوساوس بتيجي مين؟ بتيجي طلبة العلم. امسك واحد من العوام اللي عمره ما جلس معانا، هذه جلس أول ما يدخل في الصلاة الله أكبر ويقرأ الفتحة وكل حاجة ومرتاح ولا في أي شيء. لكن الشيطان بيجي لك انت ليه؟ لانك لما بدات تتعلم يجي لك شوف انت ما طبقت الكلام صح، ما هو ذكي هو يعني دكتوراه في الوسوسه اضل جبلا كثير، فهو عنده ايه؟ عنده خبره عاليه من اصحابه واقرانه وابائه وغيرهم، فهو يقول لك شوف انت ما طبقت الوضوء صح، انت درست كذا طبق كذا، فتبدا تطبق وتتنطع، تمام، تقعد تحط في يدك جامد جامد جامد لغايه ما خلاص تخربش نفسك، تمسك يدك لغايه ما تحط صبعك في عينك. عبد الله بن عمر وهو صحابي كان يتتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم بطريقه شديده جدا، والصحابه كانوا ينتقدوه على هذا، لانه كان يتتبع تتبع شديد جدا لدرجه انه عمي من الوضوء. وكان رضي الله عنه، وهذا ذكره ابن قدامة صاحب المغني الحنبلي، قال كان يقول للناس لا تتبعوني إن بي وسواس، لا تتبعوني إن بي وسواس. عبد الله بن عمر كان يدخل الماء داخل عينه، يتوضأ ويدخل الماء لغاية ما عمي، واضح؟ أيوة. فإحنا الاتباع السنة اتباع السنة. فابن تيمية يبقى كده واضح كلام العلماء، قال تكفي المقارنة العرفية، أنا بدخل في الصلاة بطبيعتي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما وضحش هذا الكلام توضيح شديد من أول كذا إلى كذا، راح فين؟ راح يصلي، ادخل لك ما نويت، الله أكبر، انتهى، تمام، هي ما تاخدش ثواني. وقال ابن تيمية كما قلنا النية تتبع العلم، تمام، يعني أنا علمت أن أنا هصلي فوقفت هصلي، فلما وقفت أصلي أكيد نويت، فمن علم ما يريد فعله قصده، ويحرم خروجه بالشك في النية للعلم بأنه ما دخل في الصلاة إلا بالنية، وهو ما دخل إلا بنية، فخرجت ليه يقول احتياطا؟ نقول له احتياطا هذا شك، احتياطا هذا إيه؟ شك. لا تخرج بالشك بل تخرج بيقين. يعني أخرج بيقين، يعني أخرج منه ضراط، أخرج منه ريح بول، فيخرج بيقين، هذا موضوع آخر، لكن ما في يقين، هذا شك. كيف يزال اليقين بالشك؟ لا يزال اليقين بالشك، أنت متيقن أنك صليت صح، صح؟ قال لي أيوة. طب خرجت لي قال احتياطا، هنا نذم إيه؟ هنا يذم ابن القيم الموسوسين، لكن ما نقول تخرج بيقين هذا كلام صحيح، أكل في الصلاة عمل شيء مبطل في الصلاة يقينا، نقول له اخرج من الصلاة. وقال في الشرح الممتع لو ابن عثيمين رحمه الله يجب أن تكون النية مقترنة بالفعل أو متقدم عليه بزمن يسير، يبقى يصح تقدم النية على الفعل بزمن يسير. يبقى موضوع أن هي مقارنة للهمزة هذا كلام غير صحيح. فإن تقدمت بزمن كثير أي عرفا فإنها لا تجزئ، يعني أنا جالس معكم وأروح أصلي العشاء وأنا ماشي قاعد بتكلم مع فلان وفلان وجينا نصلي جيت الله أكبر فقمت قاعد أتكلم معك شوية وكذا، لا ما ينفعش، وقف وقف ما فيش ثانية الله أكبر خلاص انتهى الأمر. نشوف كلام أقوى كلام من كلام ابن عثيمين، قال ونقل الأسنوي عن الأئمة الثلاثة هم الشافعية رحمهم الله تعالى جواز سبقها له يسيرا، قال أبو مخرمة: فينبغي الأخذ به سيما للموسوس. تمام؟ يعني ينبغي الأخذ به سيما لمن كان مبتلى. قلت: المبتلى بالوسوسة له أحكام فقهية تناسبه. هذا كلام ممتاز جدا. إيش أحكام فقهية تناسبه؟ هذا موضوع مهم جدا. يبقى دلوقتي عرفنا موضوع زمن النية، واضح؟ الإنسان اللي هو الصحيح المعافى، انتبهوا معي الآن، أنا وقفت علي مسألة مش عارف أعرفها، ما رحتش للشيخ، قمت ماسك الكتاب قعدت أدور في مذهب الشافعية، المجموع بيقول كذا كذا، بدأت أصلي أعملها، بعد يومين جات لي مسألة أخرى في الوضوء، نسيت باب الوضوء، شفت المسألة إجابتها رحت عملتها، بعد ثلاثة أيام جات لي مسألة في الحيض كذا كذا، فقلت للزوجة الحيض في كذا كذا، تمام مفيش مشاكل. أم هذا صحيح معافى، هذا إنسان عافي عادي، ما مش مريض مش موسوس. أما الموسوس ملوش هذا الكلام، الموسوس يأخذ بالرخصة هنا، يخفف على نفسه، إذا ضاق الأمر اتسع، إذا جاءت الأمور وضاقت عليه نفرج عنه، نقول له اهدى شوية، الأمر معك أنت مش صحيح معافى. يقول: والله أنا كويس لكن أول ما بصلي ما عرفش إيه اللي بيحصل لي. نقول له: صلي على حسب الاستطاع. يقول: الله، لكن الكلام في الكتاب هو يقول لو عملت كذا كذا تبطل الصلاة. يقول له: أتبطل صلاتي أنا لأني صحيح معافى، أما أنت لا تبطل صلاتك لأنك مبتلى. واضح الفرق في الصورة؟ فكل واحد له حكمه. لذلك قلنا ماذا؟ قلنا أن هذه الأحكام الشرعية اللي انت بتجدها في كتب الفقهاء لمن؟ للصحيح المعافى، للإنسان السليم اللي مش مريض ولا أي حاجة. لكن إنسان رأى من نفسه وسوسة، ورأى نفسه تعبان ومش قادر، ورغما عن أنفه، يعني يرغم يجي ينتقل حرف مش قادر، يتكلف يجي يصلي مش قادر، يجي يقرأ الفتحة تعبان، وهكذا مش قادر، حالته حالة، فمثل هذا نقول له: أنت مبتلى، وهذا رغما عنك. قال: والله رغما عني، ويبكي. في ناس كده يبكي يقول لك: والله رغما عني مش قادر. نقول له: خلاص، الله مطلع على نيتك، تمام، انوي وصلي على حسب استطاعتك، ولا تأخذ بأحكام الفقهية حق العلماء ايه للصحيح المعافى. يبقى كده ارتحنا يا جماعة، وتعرف تعالج من كان مثل ايه هذه الأمور. من فضل الله من أخذ بها في خلال فترة وجيزة بيضيع منه مثل هذه الأمور. طب أنا عاوز أعرف هذا الموضوع كيف هو، كيف الوسوسة دي بتيجي. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الموضوع توضيح رائع، قال لنا: أن للملك لما، للملك لما، وللشيطان لما. فإن كانت في الخير هتكون لمة من؟ هو الملك أنا مش شايفه ولا بسمعه، إذا كان بيرشدني إلى خير لمة من؟ لمة الملك. وإذا كان بيرشدني إلى شر لمة من؟ طب لو كان بيرشدني إلى خير ووصلت إلى شر، لمة من هذه؟ لمة الشيطان. هو يجي لك ويخليك تتنطع في الوضوء، ما بيقول لك ايه يلا توضي كما تعلمت، تتوضى كما، لا لا لا زود شويه، لا لا اطلع عينك، لا لسه الجزء ده ما جاش له ميه، لا لا ما تعمل، هذا خير ولا مش خير؟ لكن وصلك لايش؟ للتنطع. اذا هو منين؟ من لمة الشيطان. عرفنا الباب منين؟ عرفناه. انا على طول عرفت الاجابه لانه عرفت الحل، يبقى عرفت الشيطان بيجي لي ازاي. ادخل في الصلاه، انا مره شفت واحد وهو بيصلي، يعني اسال الله عز وجل ان يرحمه ويوفقه، يعني يريد أن يصلي على السنة هكذا، واقف هكذا يركع بعنف ويزدن، ليه؟ عاوز يطبق السنة، تمام. فلما تيجي تسأله هو مريض، ما هوش عارف أنه مريض، تقول له اللي أنت بتعمله ده غلط، هو ما عنده، يقول لك لا تعال اقرأ كتاب صفة النبي أهل، الألباني بيقول كذا كذا. فالمشكلة أن المريض ما هوش عارف أنه مريض، لكن لو عرف انه مريض هتنحل المشكله. فتقول لا، هل تتخيل ان النبي نفسه كان يصلي هكذا؟ يبدا يفوق لوعيه شويه، يقول لك لا ما اظنش، صح ولا لا؟ طيب يجي في مخارج الحروف، هل تتخيل ان النبي كان يقرا كذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هل تتخيل هذا؟ يقول لا يمكن. اقول له اذن انت قرات غلط، إذن أنت تظن أنك تحسن صنعا وأنت تسيء، صح ولا لا؟ أيوة. يبقى أنا أعرف أنني فعلت خير وأظن أنه خير، صح، لكنه أوصلني إلى تنطع، وهلك من؟ هلكوا، دعاء هلك المتنطعون. يعني أنا بحاول أشدد على نفسي يا رسول الله علشان أصلي كويس وأصوم وأنت تقول لي هلكت، إذن عمري ما هرجع عليها تاني. خلاص، واضح يا جماعة؟ يكفي إلى هنا إن شاء الله. يبقى تكلمنا عن حكم النية، يا إما واجب يا إما إيه واجب خلاص، يا إما شرط أو ركن. زمن النية المختار إيه؟ ها؟ الناحية العرفية، ادخل في الصلاة والله أكبر، ادخل في الوضوء أول ما افتح بسم الله على طول، ما تلتفتش لحاجة تانية خلاص، تمام؟ وكما قلنا للشيطان لما وللملك لما. حد يحب يسأل في هذا الأمر بشيء؟ تفضل. نعم كويس. أنا بتعامل مع الكريم المنان الذي كرمه ليس له حدود، صح؟ سبحانه وتعالى، فالله يؤتي من يشاء ما يشاء، صح؟ ويمنع من يشاء ما يشاء، صح؟ الله عز وجل حكم بأن من هم بسيئة لا تكتب عليه إلا إن فعل أو قال، وإن هم بحسنة تكتب له حسنة، فإن فعلها ها بعشرة ولا ضعف تمشي، هذا فضل الله، هذا من باب الفضل. سؤال، هذا من باب الفضل، من هم بالحسنة ولم يفعلها العجز إنه ما لوش حاجة، لكن الفضل هذا من عند الله عز وجل، كما فعل كما كان في الحديث، كما جاء لليهود والنصارى معايا وعملوا من العصر إلى المغرب، صح؟ والمسلمون عملوا في وقت أقل من ذلك، فقالوا عملنا كثيرا وأخذنا قليل، والمسلمون عملوا أكثر مننا معايا، فالله يقول لهم إيه؟ هل ظلمتكم في شيء؟ يعني حقك أخذت ولا ما أخذت؟ قال حقك، قال هذا فضلي وذي من أشاء. وهذه بتحصل كثير، يعني أنا مثلا شغال مدير وعندي 10 مدرسين، وكل والموظفين اللي عندي الراتب من 20,000، جيت لمدرس منهم اديته 25,000، انا اتفقت مع الكل الراتب كم والعقد كم 20,000، هم رأوا ان 20,000 هذه تمام وهذا حقنا، ظلمتكم؟ لا ما ظلمتنا، مجهودكم يساوي 20، قالوا وزيادة، احنا يعني شاكرين جدا. فجيت اخر الشهر اعطيت واحد فيهم 25، يجولي انت ظلمتنا، انت ظالم ليه؟ زينا زيه، أنا بكالوريوس هو بكالوريوس، أنا خريج سنة 90 هو خريج سنة 90، ليش تديله أكثر مننا؟ فالسؤال، هل ظلمتكم في شيء؟ قالوا لا، خلاص هذا فضل، أنت مالك أنت؟ أنا شايف إن هو مسكين زيادة اديته، أو أنا شايف إن هو أشطر منكم شوية اديته، أو هو له مجهود زيادة اديته، واضح المسألة هذه؟ فبعض الناس يقول من الحسد يقولون هذا، أو يقول لك هذا ظلم، هذا ليس بظلم، والله عز وجل لما أعطى اليهود والنصارى على حسب عملهم أعطاهم على حسب العدل، وأما ما أعطانا فهو على حسب الفضل، فهو على حسب الفضل. زي الصحابة كده كانوا حزنين جدا، قالوا ما فرحنا بعد الإسلام إلا بهذا الحديث، وهو حديث إيه؟ المرء مع من أحب. قالوا ما فرحنا بعد الإسلام، فرحنا بهذا. الصحابة زعلانين خايفين يبعدوا عن رسول الله في الجنة، الجنة رسول الله له مكان عالية، وهم بيحبوا رسول الله مشتاقين إليه عاوزين يكونوا معاه، فقال لهم المرء مع من، ففرحوا فرح شديد. هذا من باب العدل ولا باب الفضل؟ باب الفضل، تمام؟ فمن هم بسيئة لا تكتب عليه، ومن هم بحسنة تكتب عليه. الأمر الثاني، وهذا يعني موضوع مهم جدا، وهو أن النية لا يؤاخذ، اللي هي النية المجردة، لا يؤاخذ عليها العبد إلا إن قال أو فعل، إلا في موضوع الفضل هذا. نضرب مثال، وهو الحديث البخاري، 4 أصناف من الناس، واحد غني جدا وبيصرف ماله في القرآن وفي الذكر وفي الطاعة ونحو ذلك، فواحد قال لو كان معي مثل فلان لفعلت مثل ما فعل، فهم في الأجر سواء. هذا باب إيش، فضل ولا عدل؟ هذا باب فضل. والثاني بيصرف ماله في الخراب وفي الفساد وغيره، فالثاني، فالرابع قال إيش؟ لو كان معي مثله لفعلت مثل ما فعل، فهما في الوزر سواء الله. هذا نوى لكن عمل إيش؟ ها لسانه تكلم، لسانه إيش تكلم ولا ما تكلم؟ قال إيه؟ لو كان معي لفعلت مثل ما فعل. فهنا هيؤاخذ بالنية ولا هو يؤاخذ بالقول؟ هنا واضح؟ واضح يا جماعة؟ هنا الرجل هذا لما صرح بنيته وتلفظ على طول يجيله الوزر، لكن لو كان نوى وسكت، يعني هو نفسه يعمل معصية، نفسه يشوف بنت الجيران لكن ساكت، سكت ملكش حاجة، لكن قال ايه؟ نفسي اشوفها بس مش قادر، اخوها شديد شوية لو شفتها يكسر راسي. وهو مرضيش يعملها ليه؟ خوفا ولا معمية ولا لا؟ هو منعه العجز، فلما تكلم على طول في الوزر كتبت عليه السيئة. واضح يا جماعة؟ فالإنسان دليل آخر، القاتل والمقتول فين؟ في النار. طب القاتل معروف أنه قاتل، فما بال المقتول؟ المقتول معرفش يقتله لأن الثاني كان أقوى منه، فمنعه العجز، يعني كان ناوي يقتل وكان حريص على قتل أخيه لكن ما قدرش يقتله، الثاني سبقه وكان أقوى منه، فهما في النار سواء، صح ولا لا؟ ليه؟ بسبب نيته التي ظهرت على الفعل. يبقى الإنسان إيه؟ ما لم يقل أو يفعل، هذا بنص الحديث، بنص الحديث، ما لم يقل أو يفعل. فانت كن ذكيا، إذا وجدت واحد في نعمة اخبطه عليه، قول يا ريتني كنت زيه كنت أعمل كده عشان ربنا يديك الأجر، لو كنت أقدر أصلي النهاردة زي ما بيصلي فلان كنت عملت كذا، لو كنت خاشع كنت، لو كنت، لو كنت، حتى يعطيك الله. تمام؟ أما المعصية فمن فضل الله وحده أنك إذا فهممت بها ولم تفعلها هممت هم يعني هي الأمور في عندي خواطر وهم وعزيمة، كلنا تأتينا الخواطر، كلكم تجلسين الآن، فيكم واحد أكيد بيفكر في العشاء، وفيكم تلي واحد يعني مثلا جالس الآن وأنا جالس كده مثلا تليني بفكر في مصر، وبفكر بكرة في المدرسة، وفكر بعد بكرة هعمل إيه، والأولاد زمانهم بيذاكروا، والأولاد الولد مريض، الأم فيها كذا، أفكر هذه كلها هواجس تأتي تهجم على الإنسان، هذه تسمى خواطر، أنت غير مؤاخذ عليها، وأعلى منه الهم أيضا غير مؤاخذ عليه. أما الهم الذي فيه إصرار فيه عزيمة تمام هيتبدأ تؤخذ عليه، متى؟ إذا قلت أو فعلت. وهذا من فضل الله، هذا من فضل أنك في المعاصي لن يكتب عليك شيء إلا إذا قلت أو فعلت. فالإنسان يكون حريص، إذا هم بمعصية لا يتكلم ولا يقول ولا يفعل حتى لا تكتب عليه. أما إذا كان في الطاعة فليقل وليبادر بالقول. لقيت واحد بيتصدق معك 100 ريال بتصدق بعشرة والتاني بتصدق بألف، ولا كنت غني مثله ولا تصدق بألفين لك الأجر إن شاء الله باللفظ مع النية طبعا. لا النية مع القلب مع التلفظ، الثانية مع، لكن الهم إذا هم بها، إذا هممت بها ومش قادر أدفع، يعني طلعت 10 ريال تمام، أو بطلع في جيبي كده أنا كان معايا 100 ريال طلعت ما لقيتش غير ريال، إن شاء الله لك أجر 100 لأن أنا كنت ناوي أطلع 100، هذا فضل الله والله أعلم. آخر سؤال عشان لا نطيل على إن شاء الله، تفضل. إيش؟ أيوة سؤال كويس، والله أعلم على الفعل. نعم، لأن الهم نفسه لن يكتب عليه، الهم نفسه لن يكتب عليه، صح ولا؟ الهم مش أنا قلنا إذا هم بمعصية لا تكتب عليه شيء، صح، ولا يجازى عليها، فإذا فعل يعاقب على الفعل، والله أعلم. لا هذا فعل هذا فعل، أيوه هذا فعل. الآن أنا عاوز أعمل معصية أهو، نويت، وبعدين خايف من أخوها، المثال أنا ضربت به المثال، قلت مش هاممني هروح، شايف الحركة هذه؟ خلاص، هل هذا هم ولا فعل؟ فعل، خلاص، كتب علي الآن، كتبت علي الآن، كما أسعى إلى الطاعة بقدماي وخطوة تجيب حسنة وخطوة تشيل السيئة، كذلك أسعى إلى فين؟ إلى المعصية، فإذا بطشت يدي ها جاء الوزر، وإذا بطش مشيت قدماي جاء الوزر، وإذا التفت ونظرت جاء الوزر، زي اللي ماسك التلفزيون قام من مكانه وراح يضيء التلفزيون ويرجع يجلس ويعمل المتعة ويتفرج على الراقصة. كل هذه حركات وكل هذه أفعال تؤدي إلى المعصية ولا لا؟ كل هذه معصية، كل هذه معصية، لكن من فضل الله أن الله عز وجل يغفرها بالوضوء. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أبدل سيئاتنا حسنات، اللهم اشف المريض منا، اللهم اشف المريض منا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اعف عنا وعن جميع المسلمين والمؤمنين والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم يسر علينا عبادتك، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين، اللهم توفنا مؤمنين كامل الإيمان من عبادك المتقين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.